أو الأنبياء إنما يعبدون الشيطان كما قال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليك بل كانوا يعبدون الجن واجتنبوا الطاغوت ثم قال ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الناس من هذه الأمم إذا جاءتهم الرسل يصيرون إلى فريقين يصيرون إلى من هدى الله ومن حكم عليه بالضلال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال يصيرون فريق كل قوم نوح لما جاءهم من صاروا فمنهم كلهم لكن الأغلب على البشرية هو الضلال والتكذيب هو الأغلب على هذه الأمم ثم قالت تعالى فسيروا في الأرض سيروا للتفكر في آيات الله وللوقوف على ديار الظالمين التي سكنوها فبانوا منها فأهلكهم الله فسيروا في الأرض فانظروا وهذا يذكره الله في مواضع كثيرة ما يعبد السير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين عاقبتهم الهلاك والدمار ثم قال سبحانه مصبرا لنبيه مبينا له أن هداية الخلق إليه إلى الله وأن على الرسول أن يدعو ولا يهلك نفسه يعني وراءهم وطلبا للهداية إن تعرض على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل من حكم عليه بالضلال لا يستطيع أحد أن يهديه إن تعرض على فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين بل هو سبحانه وتعالى سيحل بهم عقابه ولا أحد يستطيع نصرتهم وتخليصهم وما لهم من ناصرين يعني بل من أدعهم وفوض الأمر إليه سبحانه أول أمرهم إلى الله وهكذا ينبغي لكل من يدعو إلى الله أن يجتهد بالدعوة ولا كما يقال ولا يحرق نفسه ويتحسر ويبكي عليه أن يدعو ويصبر يدعو ويصبر فاصبر كما صبر أولو العلم من الرسل كثيرا ما يأمر الله نبيه بالصبر اصبر فاصبر على ما يقول اصبر على أقوالهم من الاستهزاء والتكذيب ما أخبر سبحانه أن هؤلاء المكذبين من المشركين من العرب وغيره ينكرون البعث مع كفرهم وشركهم هم ينكرون البعث وهذا ضرب من الكفر التكذيب بالبعث هو من ضروب الكفر واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله. يؤكدون بالايمان المشدده يجتهدون في الحلف لا يبعث الله. ماتوا دفنوا صرهم تراب لا يبعث على هذه نهايته. لا يبعث الله اذا زعم الذين كفروا ان يبعث. قل بلى وربي. وهنا قال ان يبعث. قل بلى وربي. قل بلى واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله. بلى وعدا عليه حقا. هذا وعد. الله اخبر انه سيبعث الناس بقبور ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ثم بين حكمه البعث ما لا وعدا عليه حقا ولكن ليبين لهم الذي يختلفون وليعلم الذي هذا من حكمة البعث أن يبين للناس ما اختلفوا فيه فيعلم فيعلم هناك المحق من المخطئ. يوم القيامة تتبين الأمور وتتبين الحقائق. ويتبين كذب الكافرين في جهلهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وهذا البعث راجع إلى كمال قدرته. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآيات يخبر تعالى أن حجته قائمة على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا، وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين. انقسمت كل أمة كل أمة صارت قسمين كما قال في كما هو مفصل في قصة الأنبياء كلها فيها أن كل قوم نوح قسم صاروا منهم من آمن ومنهم وقع وعاد وثمود وسائر شعيب منهم من آمن ومنهم من كفر. ولقد بعثنا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان. نعم. فمنهم من هدى الله فاتبعوا المرسلين علما وعملا، ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع سبيل الغي. فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إنكم سترون من ذلك العجائب، فلا تجدون مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك. إن تحرص على هداهم وتبذل جهد لك في ذلك